وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت الهيثمي ليس هذا بضعف الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذه، فأشكل علي فهم عبارة الهيثمي فأستوضح عن مراده بهذه العبارة. هذا عبارته ليس هذا رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نوح بن عمر قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا الحديث. قلت ليس هذا بضعف في الحديث وفيه بقية وهو مدلس وليس فيه علة غير هذا. والله ما يبدو لي الآن جواب، لكن كتمهيد للجواب ينبغي أن ننظر في سند الطبراني، فإذا كان ميسرا عندك فقد يفتح لنا بشيء، قد يكون هو دون بقية، قد يكون دون بقية فيكون عندنا من فوق، وإذا كان هو فوق بقية لذلك ينبغي أن نظر فيه هذا الكلام. شيخنا عبارة ابن حبان قال إنه يسرق الحديث على الهيثمي، يعني أن هذه الكلمة ليس منها ضعف، تمريض يقال إنه سرق هذا الحديث. إيه ملاحظتك هذه تفتح لنا سؤالا آخر، أن نراجع ترجمة نوح المجروحين المجروحين لابن حبان ننظر لفظه. أي نعم، وأيضا في غيره ليس فقط ضعفان ابن حبان، أو الشيخ علي كتب هنا أيضا لعل في النسخة في فيها في مجمع الزوائد فيها تصحيف، وأن الصواب ليس هذا يضعف الحديث، ليس بكلمة ليس هذا بضعف، وليس هذا يضعف الحديث، يعني مع قول ابن حبان هذا فإن هذا لا يضعف الحديث، على لأن الحديث مثلا موجود من طريق أخرى وهذا سرقه، وكونه سرقه شيء وكون الحديث ثابت من جهة أخرى شيء آخر. شو الفرق إن ذاك بينه وبين بقية؟ هنا يحيل علي ذلك. تفضل تفضل. في ثامن برقم 7537 حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح بن عمر ابن حري السكسك الحمصي حدثنا بقية ابن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الحديث. خلاص انتهى الموضوع. إذا إنه العلة من فوق واضح الجواب. واضح. جزاك الله خير. ما واضح لي وما العلم يا أخواننا أن هذا الحديث ليس له صحة، فهو من أصله غير صحيح، وهذا إسناد من جملة الأسانيد التي روي به هذا الحديث المنكر، لأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة النجاشي المسمى بأصحمة. تفضل شيخنا. يعني لو كان السارق أنزل من الضعيف، أنزل الآن من بقية المدلس، ما يكفينا الواقع، بلاش فرضيات. هذا الذي كان في المثال، هذا أنا أتكلم في المثال الذي قرأه الشيخ مشهور، المثال سبق الجواب. أنا أقول ما واضح لي جوابكم عليه. أنت كويس، لكن أنا وضح لي سؤالك أنك تعكس الواقع، لا. ولذلك قلت دعنا من الفرضيات. أما جوابي عن هذا الواقع فهو أن الذي اتهم بسرقة الحديث هو دون العلم المعهودة في أسانيد الحديث، ألا وهو بقية دونه. أدري هو إلى الطبراني، أقرب إلى الطبراني من بقية. طيب فنحن نبدأ بالعلم من فوق مش من تحت. نعم، إذا العلم الذي كنت أفهمه الآن أنه يقال هذا أضعف وأشد ضعفا من بقية، هو الذي يحمل، ما يحمل بقية. أنا ما قلت هذا. اللهم استمر شيخنا، أن لو في وضع مثلا شيخ الطبراني لو فرضنا أنه وضع، أرجع للفرضيات يا رسول. هذه المسألة شيخنا تقابلنا في كل حادث حديث، وإذا وقعت لي في اليمن هاجمنا مرة ثانية أسأل عنها. معليش، عندك الهاتف، عندك الهاتف. يعني إذا كان هذا أنزل الوضع أنزل، فمحتمل أنه يعني وضع الحديث وسمى هذا المدلس. نفترض الجواب على نفس القاعدة، ومحتمل أنه ما سمى. لا، نقول فرضا يكون هو المتهم وليس هذا. طيب وذلك الذي أشرت إليه سببه لسهولة ورود المتابع لمن في آخر السند من تحت لمن تحت نعم.